يستميت إن يكن للروس آلات قتال فلنا في هجعة الليل القنوت أيها الأحباب في الشيشان صبرا إن من ينصر حقا يستميت إن يكن للروس آلات قتال فلنا في هجعة الليل القنوت في الدعاء في كل مواطن الإجابة في السجود في الفرض والنفل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بعد التشهد الأخير يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا تخير من الدعاء ما شاء بين الأذان والإقامة في آخر الليل في كل مواطن الإجابة أعني إجابة الدعاء. ابن عثيمين رحمه الله. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net